بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله تعالى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ألا وإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم، أو قال: ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وهذا أيضا من أحاديث هذا الباب، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. يذكر فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون عن حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام أشهرا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وسميت بحجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهذه الحجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، ثم رجع إلى المدينة وبقي المحرم وصفر وشيئا من ربيع الأول، ثم توفاه الله عز وجل. قال: حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، أي في حجة الوداع، لأنه خطب فيهم في مواضع كثيرة، وخطب فيهم في منى، وخطب فيهم يوم النحر، وخطب فيهم يوم عرفة، وكان من خطبته عليه الصلاة والسلام أن ذكر المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو من أعظم الفتن التي يفتتن بها الناس قبل يوم القيامة، وهو من علامات الساعة. فأطنب في ذكره وذكر أمره للصحابة رضي الله تعالى عنهم ليحذروه وليحذروا فتنته إذا خرج وهم يعني على قيد الحياة. وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، أي أن المسيح الدجال ما جاء نبي وما أرسل نبي من الأنبياء إلا بين لأمته فتنته العظيمة حتى يحذروا منها، وهو لا يخرج إلا عند قيام الساعة أو قبل قيام الساعة. والنبيون عليهم الصلاة والسلام بينوا ذلك لأقوامهم، لعله من باب أن الله عز وجل لم يبين ولم يوحي إليهم متى يخرج المسيح الدجال، فكل كان يخاف أن يخرج في أمته وأن يخرج في قومه، فلذلك كانوا ينذروا أقوامهم بخروجه وفتنته ليحذروا من هذه الفتنة وليستعدوا لرد هذه الفتنة العظيمة، لأن المسيح الدجال إذا جاء يفتن الناس بما أذن الله عز وجل له أن يفعل، فيقول للسماء أمطري فتمطر، ويحيي الموتى أمام الناس، ويدعي الربوبية، ويدعي أنه هو الرب وأنه هو الخالق، ويتبعه الناس بذلك ويؤمنوا به. وهذا لا شك أنه من أعظم الفتن، لأنهم يرون أمامهم أنه إذا قال للسماء أمطري فتمطر فيظنونه أنه هو الله، ويعصم الله عز وجل أثناء ذلك المؤمنين. ولا شك أن المؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وعرفوا شدة هذه الفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كيف يتقون هذه الفتنة العظيمة، وأن الله عز وجل قد كتب على جبهته كلمة كفر أو الكاف والفاء والراء يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ، لكن يقرأها بإيمانه بالله عز وجل، فيعلم أنه ليس الرب الذي الرب الذي خلق الناس أو الذي أمطر السماء فلا يتبعونه. أما الكفار والمنافقون وغيرهم فإنهم يتبعونه ويفتتنون به. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره لم يكن يعلم أنه هل يخرج وهو على قيد الحياة أم أنه لا يخرج إلا عند قيام الساعة، لذلك قال في حديث: إنه إن يخرج فيكم وأنا يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أي أنا الذي سأرد فتنته وأرد حجته، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج، حجيج نفسه، أي كل أحد بإيمانه وتقواه يبتعد عن هذا المسيح. وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، وسيخرج في هذه الأمة، يخرج في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من علاماته أن الله عز وجل ليس بأعور، أما هو فإنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، أي عنده أنه أعمى العين اليسرى، والعين اليمنى أيضا كأنها عنبة طافية، أي حبة عنب التي تطفو وتخرج عن سائر عنقود العنب كأنها ناتئة وخارجة من مكانها، وهذا يعرفه المؤمنون بذلك. والله عز وجل هو الكامل في كل صفاته سبحانه وتعالى، فلا نقص فيه. أما هذا المسيح الدجال ففيه هذا النقص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أما الله فإنه سميع بصير سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ثم ذكر وجه الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، وهو تحريم المظالم، وحرم الله عز وجل الدماء بين الناس، فلا يقتل أحد إلا بحق الإسلام، ولا أيضا تؤخذ أموال الناس إلا بحقها. أما الذي يغصب أموال الناس ويسرق أموالهم أو يقتل فلانا وفلانا بغير وجه حق فإن هذا كله حرام ومن كبائر الذنوب، كحرمة يومكم هذا لأنهم كانوا في أيام الحج، وفي بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فشهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى الرسالة. قال: فأشهد الله عز وجل على ذلك ثلاثا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال: ويلكم، أو قال: ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا ترجعوا بعد كفارا. كفارا إما أن هذا من الذي يستحل القتل، ولا شك إذا استحل أي محرم يكون كافرا، أو أنه يعمل عمل الكفار من باب وذكر ذلك من باب التغليظ، لأن المسلم إذا قتل المسلم فإنه كفر أصغر، ولا شك أن هذا يدل على عظم هذا الشأن وعظم دماء المسلمين التي يعني نراها اليوم، أنه قد كثر الهرج وهو القتل بين المسلمين، وصار المسلمون يقتتلون فيما بينهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أشد التحذير، وأن هذا من أعظم الذنوب وأعظم الظلم الذي يكون بين المسلمين. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر أو قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. من ظلم قيد شبر، وهذا الظلم يكون في أخذ أموال الناس بغير حق، وأخذ عقاراتهم وأخذ أراضيهم، فالذي يظلم غيره ولو شبرا ولو أقل من شبر، وهذا من باب التمثيل والتغليظ ومن باب الزجر والتحريم، يعني الشبر الصغير لو أخذ شبرا صغيرا ولو كان أقل من شبر أيضا فإن الله عز وجل سيعذبه بذلك يوم القيامة، ويقتص من صاحب هذه المظلمة، فإنه يطوق من 7 أراضين، يطوقه يعني على عنقه ويدار على عنقه من 7 أراضين، قال العلماء إما أنه يخسف به فكلما خسف به طوقه من 7 أراضين حتى يصل إلى الأرض 7، وجاء في بعض الأحاديث بيان ذلك أنه يخسف به، وقيل غير ذلك من يعني الأقوال في شرح هذا الحديث، وهذا يدل على أن الأراضين هي 7 كما أن السماوات 7، وهذا يدل على عظم هذا الأمر وأن الإنسان لا يظلم الناس شيئا ولا يأخذ أموالهم ولا يأخذ أراضيهم، وهذا يعني قد وقع في مجتمعات الإسلام اليوم، أننا نجد أن كثيرا من الناس يعني يظلمون غيرهم بأخذ ما لهم من الأموال أو العقارات أو غير ذلك بغير حق وبظلم، وهذا لا شك أنه سيقتص منه يوم القيامة ويؤخذ من مظلمته ويعذب العذاب الشديد في ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أن يبعدنا عن الظلم، وإن لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.